ده كبدة. سهرة من تأليف محمود طوسن ومن إخراج فؤاد شفعي. الأولى بسم الله والتانية بسم الله والتالتة رقيتك بألف لا حول ولا قوة، رقيتك بالكزبرة دايما منصورة وعدوك ورا، رقيتك بالجاوي من كل دحلاب ومخاوي، رقيتك كفاية كفاية كده يا هنومة. لسه يا ست الستات، كملي رقوتك عشان تجيب بفايدتك. تعبت طهقت ودخان البخور عماني. دستور يا سيادي سامحوها، دي ما تعرفش يا سيادي. صدري صدري صدري صدري صدري متضايق والدنيا بتلف بيا. ان شاء الله عدوينك واللي بيكرهوكي ده عين وصابت فيكي. طب واخرتها يا هنومه؟ هديلك شهر وزياده ولا فيش حاجه ظهرت. فاشل. طب دي التحويجة اللي عملها لك سي محروس العطار، ما تخرش المية أبدا. وحنروح بعيد ليه؟ عواطف بنت زنوبة اللي على أول حارتكم كانت ما بتخلفش زي حالتك كده. تعالي بقى وشوفي النهاردة ما شاء الله عندها من العيال أربعة. عقبالك يا ست نعيمة عقبالك. من بقك لباب السماء. هيحصل يا حبيبتي هيحصل، بس ساعتها اوعي تنسي الحلاوة بتاعتي. عينيا ليكي يا سلام. ده يبقى يوم المنى، يوم ما اجيب عيل للمعلم متولي واكيد العزال بيه. فرجه قريب، افوتك بعافية. ما بدري بدري من عمرك يا حبيبتي. ان شاء الله دخلتي عليك النهاردة تكون دخلة السعد وبلوغ المراد. يا رب. ده لازم المعلم. المعلم؟ الله، ومالك اتخدتي كده ليه؟ ده حتى بيحبك قوي. معلش سامح يا ست الستات، تصبحي على خير. يهو. طيب يا اختي وانت من اهله هقول ايه؟ السلام عليك. وعليكم السلام يا معلم. مين انت هنا هنومه؟ اهلا يا معلم، سلام عليكم. وعليكم. يا اختي بقى دي مقابله تقابل بيها الست هنومه يا معلم؟ يا اخويا حرام عليك، دي ست طيبه ومكسوره الجناح. كسر رقبتها على صدرها. انا مش منبه عليكي 200 مره ان الولية دي ما تعتبش برجلها هنا. عجايب، واحده وجايه تطل عليا قافل الباب في وشها يعيب الشوم. احنا هنلف وندور على بعض يا نعيمه، انت فاهمه وانا فاهم، وخلي الطبق مستور. سيبك بقى من الكلام الفارغ اللي بتعمليه ده، الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، وحكاية الخلفة دي مش بكيفنا. الله، مش من حق أقلق على روحي ولا إيه؟ طب دي الناس كلها كلت وش، بقالنا أكتر من 10 سنين ولسه ربنا ما عوضش علينا. أدي احنا بنروح للحكمة وبنعمل محاليل، وهو ربنا يفرجها وفرجه قريب. لكن ربنا قال اسعى يا عبد ونسعى معاك. ونعم بالله، لكن نسعى صح، نمشي مع الأصول ونمشي عدل، وعشان ربنا يكرمنا بقى. الحمد لله على السلامة يا معلم. الله لا يسلمك ولا يسلم عمالك الورق دول صابر. الله، حصل ايه بس يا معلم؟ مش عارف حصل ايه. حصل ان بقالكوا جمعتين ولسه ما شطبتوش الدور الخامس. يا عالم ارحموا بقى، خلوا رحمة ربنا تنزل. الله، عاملوني يا ناس كويس، دي فلوس، دي فلوس مش طوب. اقول ايه للملاك اللي مستنظرين شوائهم بس؟ وهنعمل ايه بس يا معلم اكتر من اللي بنعمله ده؟ اعمل لك همة شوية، اتلحلح، هات انفار بزيادة. وهي المجولة مكفية؟ داني بصرف من ديب يا معلم. ديبك، سلامات يا ديبك. انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ انا مش ناقصك انت راخر يا صابر، مش كفاية اللي انا فيه؟ فك يدك معانا شوية يا معلم. على قد الحافك مد رجليك، ولا انت فاكرني ايه بهبر من ورا الشغلانة دي بالالوفات؟ ده انا بعملها لوجه الله، واللي طالع لي منها يدوبك شبرقة كده على الماشي. انا ما احبش حد يكلمني على فلوس ابدا. الله. ايوه الله. لما تسلمني مفاتيح الدور الخامس انا تحت امرك. مش انا قاعد على بنك ولا قاعد على بنك، مفهوم؟ مفهوم قوي. وقف يا ولد منك، لا بطلوا شغل. ها ايه ده؟ انت بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني يا صابر؟ من حالك عذر اخوك يا معلم. ماشي، بس ابقى افتكرها يا صابر. والنهايه فوت عليا بكره الصبح في المكتب واكون دبرت لك قرشين. قال يا جوحة عد موج البحر، قال الجيات اكتر من ريحات. وكده استبينا. اشتغل يا ولد منك، لا اشتغل. اعوذ بالله، عالم بتوع فلوس بصحيح. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور. اهلا يا سهير هانم، اتفضل يا فندم. مرسي. حضرتك تشربي يا فندم؟ لا لا لا، ولا حاجة، أنا جاية قبل المعلم متولي. ما تقوليش إنه مش موجود، لأني عارفة ومتأكدة إنه جوا في المكتب. هو موجود فعلا يا فندم، بس ممكن أعرف سبب تشريفك بالزيارة؟ هيكون إيه السبب يعني؟ هتناقش معاه في مسألة الزيادات اللي فارضها علينا دي؟ ما أنا ممكن أتفاهم مع حضرتك يا فندم. لا لا لا، متأسفة، أنا عاوزاه شخصيا. يا سهير هانم، أنا عايز أخدمك، بس أنتي اللي مش مدياني فرصة. أنا هنا المسؤول عن مشاكل الملاك، لأن وقت المعلم مش فاضي. لكن أنا لازم أقابله وهقابله، رأيك إيه بقى؟ طب ثواني يا فندم، أنا حديله خبر. وما تتأخرش عليا. دقيقة واحدة يا فندم وحكون عند حضرتك. أدخل. أهلا مغزى فندم. فيه؟ تعال يا فندم، عاوز ايه يا سي منصور؟ لا مؤاخذة معلم، قطعت عليك خلوتك. في ايه؟ ما تتكلم بسرعة، أنا متضايق على آخر. يا أخي خلاص يا فندم، خلاص مفيش أي حاجة. تعال هنا، خد. قول لي في ايه؟ ما هو حضرتك متضايق وما يصحش إن أزود ضيقك. أنت ضايقتني أكتر دلوقتي، قول بقى وخلصنا. مدام سهير يا فندم، مدام سهير بتاعت ال مش هنخلص بقى من السيرة دي، عاوزة ايه؟ عاوز اتقابل حضرتك شخصيا. قلت لها ان سعادتك مشغول ووقتك ما يسمحش، لكن اصرت. طب دخلها، اهي من جمله الغلب اللي الواحد شايفه. حاضر يا فندم. ها اتفضلي يا مدام سهير، اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا معلم. اللهم صل على كامل النور. مدام سهير يا معلم. طب روح انت منصور، روح انت شوف شغلك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. يا دي النور اللي هل على المكتب. تفضلي هنا. لا هنا، لا وربنا على مكتبي. لا لا معقولة؟ طب قسما عظما، ما انت قاعده اللي على مكتبي. معلم يا معلم. ايه بلا معلم بلا نيله، اجري بسرعه. يلا روح هات حاجه ساعه، يلا هات حاجه ساعه الهانم. ده انا لو كنت أعرف إن حضرتك جاية كنت فرشت الأرض بالورد والفل والياسمين ورشيت. مرسي خالص. كنت عملت حاجات كتير أوي والله. أنت جنتي خالص يا معلم. وأنت آخر جنطتة. معلم متولي. أنت لسه واقف هنا يا أخي، ما تتلحلح يا بني آدم. امشي امشي روح. إيه عايز الهانم تقول علينا إيه؟ ما بنفهمش. يلا يلا يا بني آدم. عايزين نشوف طلباتك ايه وامرك ايه يا فندم. انا تحت امرك وكل مستوظفيني تحت امرك والله. معلم. يا عيون المعلم، يا الف اهلا وسهلا. معلم العزوزة الساعة على منصور. يا معلم متولي مالك؟ ماليش يا منصور افندي. هو انا تايه عنك يا سيدي المعلمين؟ ده انت الليله دي مش عاجبني ابدا. ليه بقى؟ حسبت على المشاريب، ودي اول مره ولا مؤاخذه بتعملها. اكيد في حاجه مش مظبوطه يا معلم. الواد. نعم. الذريه الصالحه، الخلفه يعني يا منصور افندي. تقدر تقول لي انا عمال اجمع الثروه دي كلها لمين؟ ربنا يديك الصحه ويسعدك مع الست نعيمه ويرزقك منها الخلفه الصالحه يا معلم. بالأسف مش باين. بصراحة في ناس شرط علي أن أنا أتجوز. قالوا لي أتجوز يا معلم تاني، لكن أنا خايف. أحسن تعرف وبعدين تبقى نصيبة. النصيبة تبقى طبالت على نفوخي نفوخ أهلي لو عارف. والله أنت هتزعلها شوية وبعدين هترضى بالأمر الواقع. الله، إذا كان ربنا موسعها عليك وتقدر ولا مؤاخذة تصرف على بيتين وعلى ثلاثة وعلى أربعة، كله بحلال ربنا. ما أنت عارف إن أنا بشغل لها فلوسها معايا في شركة المقاولات، وابن عمها أبو كاتو يعني محامي كبير أوي، وهي مسلماه كل الأوراق. ولو أنا لعبت بديلي كده ولا كده هتطربق الدنيا على نفوخي، وأنا الأيام دي مش ناقص. أيوة صحيح، فاتتني دي، لكن محلولة برضو يا معلم. محلولة ازاي يا ناصح؟ تتجوز في السر. في السر ده أحسن حل، ولا من يشوف ولا من يدر. فيك من يكتم السر؟ في بير، أنا خدامك يا معلم. أنت عارف سهير هانم اللي كانت عندنا في المكتب بعد الظهر؟ طبعا عارفها، وبصراحة كده شفتك مبسوط منها قوي قوي قوي يا معلم. اسكت منصور أفندي، اسكت، دي خطفت قلبي. أنا وقعت في شوشتي، ده أنا غرقت لشوشتي في غرامها. منصور أفندي، معلش معلش. منصور أفندي، هي من جهة حلوة، هي حلوة قوي. حلوة بس دي تلوة. قعدت دردشت معاها، قعدت أتكلم معاها، وخدنا ودينا، وحكيت لي على كل اللي شافته في حياتها. أجرناها عايشة عيشة صعبة قوي قوي قوي. منصور أفندي، قطعت قلبي. كلامي ده يا معلم؟ والله معقولة واحدة زي الست سهير عايشة عيشة وصعبة قوي قوي قوي؟ أصل جوزها تعيش أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ودي كانت أول جوازة ليها. ما اتجوزتش في حياتها إلا مرة ومات، وهي ملهاش حد في الدنيا. لا حول الله. إلا تيزة رئيفة. نعم، تيزة رئيفة دي مين يا معلم؟ أمها منصور أفندي. يا سلام. بصراحة بقى أنا منشن عليها، وعاوزك كده بكلامك الحلو ومعاملتك اللطيفة دي تفتحها في حكاية جوازي منها. أنا يا معلم؟ أيوة أنت. تقدر تقولي مين اللي استأمنه على أسراري غيرك أنت؟ بس المسألة محتاجة لتوضيب يا معلم. شوف أنا هوفر عليك المسألة. إزاي يا معلم؟ أنا عازمها بكرة، هي وتيزة ضعيفة ما عشان هفرجها على الروف. الروف يا معلم؟ هي وتيزة رئيفة يتفرجوا على الروف اللي حضرتك حجزه علشان الست نعيمة. نعيمة واخدة على سكنة الحارة وراضية بكده. هي صحيح كل شوية تقولي نعزل نعزل، لكن أنا خلاص أنا نويت والنية لله كده إن أتجوز في الروف، واللي يحصل يحصل. لا ده أنت رتبت كل حاجة بقى. معلوم، أنا خلاص خير البر عاجلا. مبروك يا معلم. عقبال ما اسمعها منها الكلمة دي يا رب، ده أنا ساعتها هديك 10 جنيه حتة واحدة. يا سلام، حلال عليك. وعلى إيه بس البعزة دي كلها يا معلم؟ ما خيرك سابق. يلا إن شاء الله ما حد حوش، خلي الواحد يشوف يومين بقى يبعزق فيهم. اسم الله وألف اسم الله، على فين العزم إن شاء الله؟ ده مشوار كده. نعم يا خويا، مشوار كده. مشوار فين؟ عجيب، أهو مشوار كده والسلام. أحب أعرف. وأنا من إمتى بقولك على مشاوير؟ بقولك إيه، ما هو اللي فاتكم والليلة دي جم تاني يا معلم. اللهم طولي كروح. الله، إيه الحكاية؟ نعوم يا جميل انت والنبي. انا قصدي رايح اشوف شغلانه كده. ايوه، ادعيلي كده ان ربنا يوفقني فيها. ما انا طول عمري بدعيلك وربنا بيوفقك. خدنا منك ايه يا حسره؟ اما بنعمه ربك في حدش. ما احنا هو عايشين كويسين والحمد لله، والاشياء معدن واخر مزاج. ايه ده كل حاجه قلصته انت عايشة احسن عيشة. ايوة. في ايه؟ ولا حاجة. الليلة دي ليلة مفترجة وانا عايز يفضل مزاجي معدول على طول. وماله يا اخويا وماله؟ من عناية يا معلم اللي تشوفه. براحتك يا حبيبي براحتك. بكرة تندم يا جميل. بكرة نقعد جنب الحيطة ونسمع الزيتة. يعوذ بالله يا رب سهلها الليلة دي وخلصنا من الغم ده. سبحانه مغير الأحوال. بقى المعلم متولي اللي تعبنا الجمعة اللي فاتت دي بحالها النهاردة عاوز يسكننا في برج العمارة. أنا شخصيا يا مامي مندهشة جدا، لكن أهو وفى بوعده وبعت لنا العربية بتاعته بسوقها. إلا قول لي يا اسطى. أفندي بستان، أنت متأكد إن المعلم بتاعك بعتك لينا إحنا مش لحد تاني؟ إلا متأكد يا هانم. مش حضرتك رئيفة هانم؟ طبعا. والست سهير هانم بنت حضرتك؟ أيوة. خلاص نو بروبلم، يبقى أنا صح والمشوار تمام وأنا كمان في الخدمة. أيوة. أمال فين المعلم؟ هناك في العمارة؟ لا، حنفوت ناخده في المكتب. إحنا رايحين نتفرج على البرج ولا رايحين المكتب؟ والله دي التعليمات اللي عندي يا استاذ. ما تسبقيش الاحداث يا مامي. انا قلت يا بنتي نطمن المعلم احواله تمخول. في ايه؟ كان بيماطلنا على شقه في عمارته ودلوقتي عاوز يسكننا في البرج. يكون شيناوي يخطفنا؟ لا يا مامي، لا لا، يخطفنا ده ايه؟ لا استنى عندك، استنى يا اسطى وقف. ما تخافيش يا ست هانم، الدار امان. احنا ايش عرفنا؟ ما الدنيا مليانه بلاوي. كتر خيرك، ربنا يسامح. ما تزعلش من مامي يا اسطى. خدامك عبده وانا في الخدمه. وطمني على الاخر، وطمني الست والدتك. متشكره. خلاص بقى يا مامي، كلها دقايق وحنكون وصلنا المكتب. خلاص يا حبيبتي، مادام انتي مطمنة الدنيا وما فيها. معلم معلم، الجماعة وصلوا يا معلم. طب استنى استنى استنى منصور، ما تدخلهمش عليها دلوقتي. بقولك ايه؟ ايوه يا معلم. بصلي كويس كده اهو. ايه رايك الايه؟ فل الفل يا معلم، اخر فل. بس ما يصحش نسيبهم بره اكتر من كده بقى. قلبي متشحتف على الاخر، مش قادر اتلم على اعصابي. حاسس كده اني مش هقدر انطق بكلمه واحده. اطمن يا معلم، ما انا هكون قاعد معاك. ايوه وحياه والدك يا منصور، خليك جنبي. ها، ما تسيبنيش عوك في الكلام. تحت امرك يا فندم. فين ازازه الريحه؟ اهي قدامك على المكتب يا فندم. طب افتحها وتصني بيها. حاضر يا فندم. غرقني كلوميا، غرقني. اتفضل يا فندم. عشان الروح ترد فيا. الو، ايوه يا ست نعيمه، انا عبده. لا لا لا، بكلمك من الشارع عشان ما فيش حد من المكتب يسمعني وانا بكلمك. عملت ايه؟ المعلم بعتني مشوار خصوصي. فين؟ عند واحده اسمها رئيفه وبنتها سهير هانم، ووصلتهم عنده في المكتب. يا لهوي، شكلها ايه سهير دي؟ واحده ست. ما انا عارفه انها واحده ست يا ابو مخ ظلم، لكن شكلها ايه؟ طويله ولا قصيره؟ بيضه ولا سمره؟ حلوه ولا وحشه؟ كده يعني. هي من جهه انها حلوه، دي حلوه قوي قوي يا ست نعيمه. طيب بس بس بس، الهي سدي نفسك، خليك متابع الموقف وبلغني اول باول بالتحركات اللي هتحصل. تمام يا ست هانم. حول. We'll be right back. فندم، الموضوع باختصار يا ست هانم إن المعلم متولي عاوز يصلح غلطته في سوء التفاهم بالنسبة للشقة اللي انتوا حاجزينها. إحنا مش هندفع ولا مليم زيادة يا معلم. فلوس إيه يا تيزا؟ ده أنتوا تتقلوا بالذهب، الموضوع غير كده بالمرة. في إيه يا معلم؟ ما تتكلم أنت منصور أفندي. أيوة معلم، الحكاية يعني قصدي يعني المعلم هو أصل، ما تقول أنت يا معلم. أنا أصلي، الله، ما تقولي أنت منصورة فندم. الحقيقة الموضوع يعني جرى إيه يا معلم؟ أنت والأستاذ في إيه؟ أنتم كده وغوشتوني، إحنا جايين هنا عشان نعرف منكم أنتوا طالبيننا ليه؟ بصراحة إيه؟ كده بقى يا فندم، المعلم طالب القرب. نعم؟ أنا لا. أيوة كده، أنا طالب إيد بنتك سهير هانم. اتكلم انت بقى منصور افندي، اتكلم انت. حاكم، انا مكسوف على الاخر. ايوه معلم طبعا. طب بقول ايه، انا خارج اقعد شويه في البلنده على بال ما يقول لكم. اتفضل يا معلم، اصله خجول جدا والله. ده خجول ده جدا يا فندم، يختشي زي البنت البك. بصراحه هو عرف ان الهانم كانت يعني متجوزه قبل كده واتطلقت لمؤاخذه يعني، وعشمنا كبير يعني تقبلوا طلبه. ياي، ده جريء جدا. لكن مش الأصول إنه كان يتفضل عندنا في البيت؟ طبعا هيحصل يا فندم، بس زي ما تقولي كان عايز يطمن الأول. لكن ده متجوز وكمان كبير في السن، وبنتي لسه ما كملتش 27 سنة. وماله يا هانم، المعلم مش كبير قوي يعني. ما يغركيش منظره انه ضخم شوية يعني والله. ده 36 سنة ورصيد 4 مليون في البنوك. شفت يا فندم، ما تيجي تقعد معانا هنا يا معلم بدل وقفتك برا كده. اتفضل. اصلي لا مؤاخذة بكاسي بكاسة. صابر. نعمين يا سيدي المعلمين. اجري هات الاسانسير. ايوه، وانت عبده اركن العربيه في الجراج. اتفضلوا على الاقل من مهلك. اتفضل كل. اهلا، نورت العماره والبرج اللي فوق العماره. اتفضل كل. دي البرندة. شرفتونا. البرندة بقى شرحة وهواها يرد الروح. يا روح. حضرتك بتقول حاجة؟ لا أبدا. بص حضرتك، شوف المنظر من هنا، آخر حلاوة. يا سلام، آخر جمال. طب وعهد الله. فعلا الحقيقة يا معلم، انت ذوقك وكرمك غطانة، الواحدة مش عارفة تكافئك ازاي. انا كل اللي طالبه الرضا وبس. يا رب ارضى علينا يا رب. معلم متولي. يا معلم متولي. ايوه. اعوذ بالله، ايه اللي جابك يا منصور افندي سعادي؟ ممكن كلمة على انفراد يا معلم؟ في ايه مالك؟ بقول لك على انفراد يا معلم. طب عن اذنكم اما اشوف المستوظف اللي عندي ده، عاوز ايه على استفراد؟ اتفضل يا معلم. طيب. تعالي يا مامي لما نتفرج على باقي الاوض. في ايه يا منصور افندي؟ حصل ايه؟ الست نايمة. وصلت. وصلت فين؟ هنا العمارة. ومين اللي جابها هنا بس؟ يا دي الوقعة السودة. طب هتصرف ازاي انا دلوقتي؟ هتصرف ازاي؟ بقول لك ايه يا معلم؟ اخلع بالزبونة وامها من على السلم الوراني. يلا. طيب يلا يلا يلا يا جماعة، يلا من هنا بسرعة. في ايه يا معلم؟ مالك منزعج كده ليه؟ لا مؤاخذة، اللجمة. ايه؟ اللجمة جاية على هنا. لجنة؟ لجنة ايه يا معلم؟ بعدين هقول لكم. هقول لكم احنا نازلين. اتفضل انزل يا منصور. منصور افندي يلا. ايه يا معلم في ايه؟ اتفضل يا تيتا اتفضل. انت مودينا على فين يا معلم؟ هفرجكوا على الجراج. حاكم الجراج اللي هنا ما فيش جراج في العمارة ولا في العالم كله زيه. انت بتقول ايه يا معلم متولي؟ تعال تعال هات ايدك احسن توحاج. ايه معلم؟ بالمرة انا هفرجكوا على عمارة الهرم. الشقة هناك احسن من هنا بكتير. لكن الشقة هنا عجبني قوي يا معلم. لكن تعبان انا. هي صح شرحة وبرحة لكن الهوا اللي هيجي بعد شوية مش كويس. لا هوا ايه هوا ايه يقولوا زعبيب عواصف رعب. يا ساتر يا رب. لا لا لا يلا بينا. انا صحتي ما تستحملش كده. عشان حضرتك تعرفي ان انا قلبي عليك. يلا بسرعة يلا يلا. منصور خد ايد الست قبلتي قصدي تيتا. يا اخويا انت مصربع كده ليه؟ هي الدنيا طالت. لا بس عاوزين نلحق نفسنا. نلحق ايه بس؟ نلحق ايه نلحق ايه. منظر الغروب بتاع الشمس. يا سلام على منظر الغروب. هناك هناك منظر الغروب حاجة حلوة اوي اوي اوي. بس كله يجري وراي. يلا اجري وراي وانت وراي. وانا في اعصاب للبهدلة دي. هو عمال يجري كده ليه؟ ايه السبب؟ اجراءات امن عزيزة. طوارئ طوارئ. اجري اجري. افتح باب العربية بسرعة. منصور منصور افندي لست عبده. هو يظهر ده مش اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. الحمد لله وصلنا العربية في الوقت المناسب. انت شايف اللي انا شايفه هناك على باب العمارة يا معلم؟ شايف اخوي كله يغطس جوه ده بس العربية. سوق قصة سوق قصة. حاسب عندك هنا يا اسطى. حاسبه يا عبدو. حاضر استانم. خد يا باشمهندس. رايح على فين يا عبدو؟ مش جاي معايا؟ لا لا بلاش استانم بلاش. المعلم لو شافني هيقطم رقبتي. اصل اتسرقت من وراه وجيت لك. وهتروح على فين؟ هستنى بعيد لحد ما تنزلي. إيه؟ وربنا يستر. ولما ينزل وما يلاقكش؟ هقول له رحت مشوار. بس المهم ما يعرفش اني جبتك هنا. معقوله برضو. صابر يا معلم صابر يا معلم صابر. نعم يا ست نعيمة. المعلم متولي فين؟ المعلم فوق مع زباين في الروف. الروف؟ وعايزه ما يعلم بيها الا ربنا. لايمني على الاسانسير. من عناية. اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ صابر. طب اما اشوف خلقته الندل ده بكره. طبعا متغاظ منه علشان قال دي. لا ما هو مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن يا معلم؟ الكلام الفارغ ده. انت بتتجسس على نعيمه ولا ايه؟ ده كلام يخش العقل يا رجاله ده. الله بقول لك ايه يا معلم ما تلفش وتدور عليا. الموضوع مش حلو كده. اتكلم دغري وسيبك من الهلضمه بتاعتك دي. لا بقى المسألة دي فيها إن يعني انت بتنكر انك كنت في العمارة النهاردة بعد العصر؟ ما حصلش. وغلاوتك عندي ما حصل. وإيه وصابر والكلام اللي قاله ده تسميها ايه يا متولي؟ وبعدين فيك بقى نعومتي. هو لمؤاخذة صابر ده ايه حجة يعني؟ شارع قاري مثلا كل شوية تقولي لي صابر صابر. ايه ايه اللي صابر قال لي وصابر عادلي؟ لا الراجل ده يظهر انه كبر بقى وابتدى يخرف وصحته ما بقتش مساعداه. انا بعد اذنك هنقله من بكره لعماره عزبه القرود. اتجوز، شد حيلك يا ست نعيمة، ادي الله ادي حكمته. الخاين الغشاش يا مين يطولني دلوقتي زمرت رقبته عشان انفخ فيها، اعملها زمارة وادور اقول توت توت، اعملها من ورايا، اعملها من ورايا، اعملها من ورايا. وزعني وتريه كان رايح يكتب الكتاب يا ست هانم. بقولك ايه نعم. لو اني كوبايه ميه هيغمى عليا يا عبدو. الحقونا يا ناس، الحقونا يا خلقهم. ألف مبروك يا سوسو، ألف مبروك روح قلبي، أخيرا بقيت ليا أنا لوحدي. الليلة دي بقى أسعد ليلة في حياتي. على فكرة أنا طلعت النهاردة بس معلم. روح قلب المعلم من جوه. إيه ده، مين اللي بيخبط علينا بالشكل ده؟ دي قلة ذوق بالمرة، إزاي فندق 5 نجوم وتحصل فيه حاجات زي دي؟ أنا لازم أكلم مدير الأوتيل ده وأوبخه. مين اللي بيخبط؟ افتح يا معلم، افتح يا عريس الغفلة. يا ليلى كوبيا، دي نعيمة مراتي. ايه؟ افتح يا معلم، افتح عشان اعرف افتح نافوخة. يا سهير يا بنتي، الحمد لله ما حصلش حاجة. آه يا مامي، الست المصورة عدتني في ايدي. ياي خلاص يا بنتي، مشوها، طردوها من الفندق كله. فين متولي مامي؟ مع مدير الفندق يا بنتي، وزمانه جاي. انا خايفة قوي، خايفة يا مامي. ما تخافيش يا حبيبتي، انا هنا جنبك، مش هسيبك. لا يا مامي، احنا لازم نمشي من هنا فورا. يلا نحضر الشنط. مش تستني يا بنتي اما يرجع جوزك. لا يا مامي، انا حياتي اصبحت في خطر. الخطر زال وتمت السيطرة على الموقف. روح خلاص، احنا لازم نمشي من هنا يا ميمي. ميمي؟ ايوه يا متولي، بدلعك. اوكي، وميمي دي الله طلع من بقك زي السكر. خلاص مدام مش عاوزة تقعدي هنا، انا كمان مش هقعد هنا. يلا بينا، يلا ننزل نروح لقبة تانية. لا، نسافر. سافر؟ نروح اسكندرية، نقضي شهر العسل ونرجع الروف. وانا موافق، وخلي المستوظفين اللي عندي يفرشوا البرج ويوضبوا كل حاجة على ذوقك انت. وانا هكون معاهم لحد ما ترجعوا بالسلامة. مسكين يا موتي، كنت عايش مع الست المتوحشة دي ازاي؟ عشان تعرفها روحي قد ايه انا كنت بتعذب. انا عمري ضايع قبل منك، ازاي يحسبوه عليا؟ ألف حمد لله على السلامة يا معلم. الله يسلمك يا منصور أفندي. إن شاء الله تكون كده اتبسطت. يا سلام، آخر انبساط. الحمد لله. أما كان شهر آخر منجه. يا سلام. وإن شاء الله ربنا بقى يوفقنا كده ويسهل لنا بعد شهر ولا اتنين. ايه حصل يا فندم؟ انت بتقول ايه؟ الف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك، لكن انت بتقولي مبروك على ايه؟ المدام حامل يا معلم. كلام ايه ده منصور يا فندم؟ عرفت منين؟ تكونش بتضرب الودع؟ انا ما بقراش الودع يا معلم، انا بتكلم جد. المدام حامل. حامل؟ انت بتقول ايه كده؟ انت بتقول ايه؟ الست نعيمة حامل. اه نعيمة. بقول لك ايه، لا تكلمني ولا كلمك ولا لك صله بيا من ساعه ما عملت عملتك السودة دي. طيش شباب. نعومتي. ده طيش شباب، يعني انا غلطت وخلاص، سامحيني بقى. اي ابدا، عشان خاطر العشره اللي بينا. يا واد اسكت بقى، ما ترفصي. ابدا، انا طالبه الطلاق. طلاق مين يا مجنون؟ طلاق مين؟ حد كان يصدق يا عالم؟ صحيح، يحيي العظام وهي رميم. انت هتلبخ تاني؟ اهو ربنا نصفنا اهو وجاب لي العدل. انا من ايدك دي لايدك دي، انا خدامك، انا عمتي، انا محسوبك. طلقها. اطلق مين؟ العروسه الجديده، والا مش هتشوف ابنك اللي جاي في السكه. حرام عليك. طب وهي ذنبها ايه؟ وانا كمان ذنبي ايه عشان تروح تتجوز عليا؟ اهو عشان كنت يعني انا يعني نفسي في الولاد. وانا اللي جبت لك العيال، تبقى كلمتي هي اللي تمشي. وربنا ده ظلم، ده حرام كده، مش معقول. ظلم وحرام ومش معقول تبقى بتحبها. وبحبك انت كمان. القلب ما يسعش اتنين يا روحي. قديمة تحلى ولو كانت وحلى، مثل صحيح وفي محله كمان. اعملي معروف يا سهير، انا مش ناقص. اوام زهقت مني فيكي. صحيح الرجالة منهمش امان. قدري ظروفي، انا برضو ظلمتها واتجوزتك من وراها. ياي، يعني ندمان؟ خلاص خلاص، صلح غلطتك وطلقني. هي ايه العبارة؟ الله، دوك هتقول طلقني وانت تقولي طلقني؟ دي ما بقتش عيشة دي. دي لازم مامي. وايه اللي هيجيبها السعادة؟ انا طلبتها عشان تشوف لي حل. حل ايه بس يا اخوان، حل ايه؟ مالك مالك يا حبيبتي؟ عملك ايه الراجل المتوحش ده؟ طب مش تقولي عواف الاول، ولا انت داخله زي الصاروخ كده؟ ايه الحكايه؟ هتقومي على عمها؟ انت ازاي يا راجل انت تعمل عامله مهببه زي اللي عملتها دي؟ حصل مني ايه بس يا تيزه؟ ما تقولش تيزه دي بعد النهارده، مش عايزه اسمعها. اختشي يا راجل، ده انت اكبر مني. ازاي تفوت البنت لوحدها وتروح تبات عند درتها القديمه؟ الله، هي نعيمه دي ايه؟ مش تبقى مراتي هي كمان؟ انت قلت بعظمه لسانك انك ما صدقت تخلص منها، وانك اتولدت من جديد يوم ما اتجوزت سهير بنتي. الله. اللي جد في الموضوع بعد كده؟ ها؟ عشان حامل، دارتي حامل يا ماما، سيبني عشانها. خليه يشبع بيها، ده صنف ما يتمرش فيه. قومي قومي، لمي شنطة هدومك يلا. على مهلك شوية يا ست رئيفة، هو على مؤاخذة البرج ده ملوش راجل؟ انت لازم تطلق بنتي، مش ممكن حاسبها تبات هنا ولا ليلة واحدة بعد الإهانة دي. دي لسه عروسة بشكها، تقوم تزعلها بالشكل ده؟ لما تعرف مقامها بقى ابقى تعالى خدها بنت. أيوة يا مامي، قدامي على بيت أمك، أمك اللي بتحبك وتخاف على مصلحتك. حاضر حاضر يا مامي. تعال تعال اتفضل. انا بصراحه مش مصدق وداني ولا عليا، بقى المعلم متولي صاحب العمارات اللي له بيتين تضيق بيه الاحوال ويسكن في لوكاندا. مش طايق عشتي دي، بتطردني ودي مش راضيه ترجع تعيش معايا. طب وبعدين الحل ايه يا معلم؟ دبرني، انا لا طايق المكتب ولا طايق الشغل، وعاوز اقعد كده في اوضتي. هفضل قاعد هنا، مخرجش من اوضتي خالص. بالذمه يا منصور. منصور افندي. نعمين يا معلم. بذمتك الدنيا دي مش غريبه، سنين طويله وانا بشحتف على حته عيل قالوا لما اتجوز عليها تحمل. لا ولسه يا معلم. لسه ايه؟ تليفون جاني النهارده في المكتب، سهير هانم حاملها يا رخرة، وفي الشهر الثالث يا معلم. امنت بيك يا رب. أنا مش عارف أضحك ولا أعيط، أضحك ولا أعيط يا منصور أفندي. رواق يا معلم، رواق يا معلم، معلش معلش. على كل حال حاول بقى تصلح الأحوال بينهم. طيب، ده ضروري يحصل. طيب، أنا دلوقتي أروح لسهيل. قبل ما سهير تحط رجلها في البرج وتعيش معاك، لازم تأمن لها مستقبلها هي وابنها. ازاي يعني؟ تكتب لها هي واللي في بطنها حاجة للزمن. اديك شايف الست نعيمة واللي بتعمله فينا. طب ده رأيك برضو يا سهير؟ طبعا يا معلم. هي الحكاية ايه؟ بيع وشروة؟ عايزها تفرضي علي شروطك من أولها. الحق حق يا معلم. كده طيب، ادوني مهلة فكر وأرد عليكم. يمكن ابدا لا، او الف لا. ده انت خاين، غدرت بيا وبعتني، نسيت وقفتي معاك وانت كنت لسه حيلا حته مستوظف عند المرحوم ابويا بيومية ربع جنيه في الشهر، وتجوزتك وقفت قدام اهلي كلهم، واخره المتمه تروح تتجوز عليا. يا ست نعيمه، طب ايه اللي يرضيكي يا ست الستات؟ احنا مش شركة في المقاولات، النص بالنص. تمام يا فندم. خلاص، ها يكتب لي النص بتاعه باسمي وبكده نرجع لبعض. عاوزه تاكلي عرق وشقايه؟ عاوزه تورثيني بالحياه نعيمه؟ عاوزه اكسر سمك، عاوز اشيل من ايدك الفلوس اللي افتريت بها عليا. ده لا يمكن ابدا. يلا بينا يا منصور افندي. شوف يا متولي بيه، انت ولا تزعل نفسك ولا تشيل في بالك ابدا. فعلا الراجل طول ما معاه قرش وصحته يقدر يتجوز اتنين تلاتة. لسه هنعيده؟ مر يعني هتسيب نفسك لعبة في ايدين نسوانك ولا ايه؟ دي تشقطك لدي ودي تحدفك لدي. لا لا لا لا لا، مسكين وقع في ايدين من لا يرحم. نصيبي كده بقى. شوف يا متولي بي، انا بقى اختلف عنك كتير. أي. نهار ما بدأت اعمل بيزنس كانت الطف مراتي دي ورثة من ابوها 100 فدان. والله والله وملك علي يمين. سيح. يا متولي بيه لقيتها من ورايا باعتهم وجابت لي الفلوس في شنطة وقالت لي جهد شيري. نعم ده معافزة جهد يعني يعني انطلق شوف شغلك. احنا وكل الستات في عائلتنا نقدس الراجل، نقف جنبه ونسنده ولا نفتح بقنا بكلمة تزعله ابدا ابدا. ونعم الستات، حتى بنتي، بنتي نرجس الأمور الصغيرة الحلوة الخطبة عليها كده. لكن أنا بقى بقول لها سيبك من شبان ليام دي، خشب ومدون بوية. تعرف بقى يا متولي بيه الفرق اللي بيني وبين ألطف كم؟ طب قول أنت كده كم؟ لا مؤاخذة مش واخد بالي. 28 سنة. لا لا بس. لا لا لا لا لا يا شيرين. 35. ولا انت ناسي يا شيرين نهار ما خطبتني كنت لسه في رابعة ابتدائي. في رابعة ابتدائي. لكن بابا ايه الله يرحمه قال لي الطاف انا بجوزك راجل يقدر يسونك، خليكي خدامة تحت رجليه. مساء الخير. مساء النور يا نرجس يا حبوبتي، تعالي تعالي سلمي على متولي بي. مكسوفة مكسوفة يا دهاتي. بسم الله ما شاء الله، طلعالي في طفولتي بتتكسف خالص. امتى بقى افرح بيكي واشوفك في بيت العدل؟ مساء الخير يا يا انكل. مساء النور. تعرف نرجس دي يا متولي بي؟ ايوه تعالي بي. ست بالدرجة أولى ممتازة جدا. تربيتي وحياتك تقدس الحياة الزوجية، أنا طلعتها من المدارس عشان تبقى ست بيت ممتازة. أنا دايما باخدها هي ومراتي في كل رحلاتي العملية، ما خليهاش تغيب عن عيني لحظة واحدة. مال بحافظ عليها، الدنيا الأيام دي ملهاش أمان يا متولي بيه. لازم تدوق عمايل إيديها يا متولي بيه. دوق يا شيري، دي طبخة شطرة ومهرة. إن شاء الله إن شاء الله. طيب بقى تحب أطبخ لك إيه يا أنكل؟ أنا أصلي في الحقيقة يعني أصلي الأيام دي أنا ورايا مشاغل كده يعني شغلاني خالص. وبعدين يعني وبعدين ولا بعدين ولا قبلين. بكرة بكرة أنت معزوم عندنا في الفيلا على الغدا. ادي له العنوان يا شيري. يا جماعة بس يعني ولا كلمة يا متولي بي، العنوان اهو في الكرت. جوهي شيري انطل. عرفت عليهم ازاي دول يا معلم؟ في اللوكندا. ايوه ده راجل مليونير وبنته كتكوته وبتقدس الحياه الزوجيه. يعني ايه يا معلم؟ يعني خلاص انا نويت والنيه لله. على ايه؟ انا هوجع دماغي مع نعيمه وسهير على ايه؟ اجرب. خايف عليك يا معلم؟ خايف عليا؟ وهتخاف عليا من ايه؟ الضرب والعور على عينه والخسرانة خسرانة. بص أنا فارش الفيلا دي كلها لنرجس وكنت نادرها. أي أيوة والله. أما ليه اللي يتجوز بنتنا ياخدها في فيلتها؟ بس ده كتير قوي يا جماعة. أنا لا عاوز مهر ولا شبكة ولا أي حاجة أبدا. احنا بنشتري راجل مال ايه. بس يعني هي امضى امضى صغيرة هنا على سبيل ضمان حياتها ومستقبلها. يا سلام، شايف الناس الأصلاء منصور افندي؟ ايوه معلم، بس امضى على ايه بقى؟ اسكت انت، هات اللي انت عاوزنا امضيهولك اشرب بيه. هات الشيك صغير اهو. تماما شبه نرجس الصغيرة الجميلة دي. استنى استنى معلم، ده على بياض يا معلم. مش عايز تمضي يا متولي بيه؟ بلاش، انا شايف الاستاذ اللي مع حضرتك الان، احنا خلاص هنبقى اهل ونسايب يا جماعة. واحنا كمان بنسلمك بنتنا وفوقها فيلا تمنها 2,000,000 بعفشها، وادي عقد الفيلا. اتفضل قبل عقد الجواز. اتكل على الله. جهد جهد بي. وادي الامضي. وادي الامضي. الف مبروك الف مبروك. قدمي الشربات يا نرجوستي يا امورتي. خلاص يا منصور افندي. يا ست نعيمة، انا جيت لك مخصوص عشان تحاولي تنقذيه انت ومدام سهير. ودخل سهير ايه؟ اي اي اي، مش مراته زيك برضو؟ تمام. بقى ده فصل تعملوا فيا يا منصور. اقعدي يا ست نعيمة اقعدي. اي اي اي اي، بس يا ولادي اللي في بطني. احنا من دلوقتي لازم ننسى الخلافات والاحقاد اللي بينا. اي اي اي يا ولا بطل شغله عجايب. انا ما شفتش برود بالشكل ده. انا مش عاوز اعرفك يا ست انت. معلش ربنا يسامحك، لكن عشان خاطر مصلحة ولادنا اللي لسه جايين. اي اي اي يا ولد. لازم نحط ايدينا في ايدين بعض ونتفق على اننا نخلص المعلم الورطة اللي وقع فيها. منصور افندي قالك على كل التفاصيل؟ ايوه، لكن هو بعد ما تجوزك مش هستبعد عليه اي حاجه. خلاص نحاول انقاذ ما يمكن انقاذه. ورايكم ايه؟ قول لها يا منصور افندي على خطتك. بعد اذنك يا فندم. اتفضل. بالبحث والتحري ثبت ان الراجل اللي اسمه شريف ده ومراته وبنته عصابه من المحترفين يا فندم. يا لهوي. أيوة ما تتخضوش يا فندم. ما تتخضوش علشان خاطر اللي في بطنك يا فندم. ايوه اخويا. الراجل ده يا فندم هو وعصابته مهمتهم اصطياد الاثرياء. وكل جوازة يطلعوا منها بقرشين ودمتم. يا اختي. أي ودمتم. أي عيال بس. الله، والكلام ده جبته منين؟ من عمال اللوكندر يا فندم. طب ايه اللي يثبت الكلام ده للمعلم؟ ايوه مظبوط يا فندم. ايه اللي يثبت؟ ايوه، احنا فعلا محتاجين لدليل مادي يثبت انها متجوزة قبل منه اكتر من مرة. ايوه يا فندم، ساعتها المعلم حيرجع في رأيه ويرجع لكم طبعا. الله، ما تشد حيلك يا منصور افندي. حاضر يا فندم. انا كلفت مأذون صديقي يبحث في جميع السجلات المدنيه في جميع الاقسام يا فندم. علشان يستخرج لنا صوره من قسيمه الزواج بتاعه نرجس شريف حسونه، وكلها يوم ولا اتنين وتكون عندي. اتفقنا يا فندم؟ اتفقنا. بلاش أنكل دي. نرجس قولي لي يا متولي حاف كده. متولي ياي، اسم بلدي خالص. الله يمسيها بالخير. سهير مراتي التانية كانت بتدلعني وتقولي يا موتي. مرتك الثانية تدلعك تقولك يا موتي يا موتي، لكن أنا أدلعك وأقولك يا متولي. أموت فيك أنتي. أنا رجزت يا جميلة يا حلوة. كل صحباتي بيقولولي يا ناني. لكن أنا مش صحباتك، أنا هبقى بعلك. بالي إيه؟ جوزك يعني. جوزي بالي، لكن لازم تعمل شوية تغييرات يا متولي. عاوزك يعني تلبس قميص وشورت، قصدي بنطلون، وتحلق شنبك البريمة ده، وتكوي شعرك. أيوة تكويه وتصبغه علشان أقدر أسهر معك في البارتي. اديها يلا. وماله ناني؟ ماشي ماشي كلامك، وانا خلاص بقيت مستمع. ما تقولي نرجسي. يا اختي عليهم وعلى قطعتهم، خليكم مرتاحين، انا بقى اللي هفتح الباب. ما تقولي حبيبي. مفاجأة مش كده؟ مين شوقي؟ انت طلعت انت من السجن؟ الله، مفيش حمدان على السلابة، مفيش كفارة ابو الشوق. امال فين نرجس مراتي حبيبتي؟ اعمل معروف ما تبوظش الشغل، خش من سكات على شريف اهو قاعد جوه، وشوف هتدبروا الوضع ازاي. شغل حلاوتك حلاوتك يا واد تقيل. عصابة يا مامي. وعصابة خطيرة كمان يا فندم. الهانم على ذمة محتال خطير اسمه شوقي، خرج من السجن مبارح بس. يا لهوي يا لهوي. وألطاف ألطاف هانم نفسها هربانة من حكم 5 سنين يا فندم. يا لهوي يا لهوي. أما شريف بي فصحيفة سوابقه مليانة على الآخر. يا لهوي يا لهوي. ياي، لازم نتصرف بسرعة يا جماعة. البس بسرعة البس بسرعة يا ست نعيمة. يا لهوي، رايحين على فين؟ على مكتب رئيس المباحث، لأنه في انتظارنا. أنا شرحت له كل حاجة، وهو اللي جاب لنا المعلومات دي، وحيوضب لنا الكمين اللي حيوقعوا فيه. نرجوستي. فتولي. يا حبيبي. كنتم يا ولادي الايه ناويين تكتبوا الكتاب من ورايا؟ شوف ازاي. اصل الموضوع جه فجأة كده يا استاذ شوقي. تصور يا متولي بيه. ايوه تعالى. ابقى اخوها ولا احضرش كاتب كتاب اختي؟ سوري سوري يا اخي، ما تكسفنيش بقى. الحمد لله، انا لله دي فرحتي كملت بوصول شوقي ابني من امريكا، وبتحديد معاد كتب كتاب نرجس بنتي حبوبتي. والله انا اللي مش عارف اقول ايه، ربنا بيحبني بصحيح عشان وقعني في عيله ظريفه زيكم كده. لا لا لا يا متولي، دي سيبك انت، ده احنا اللي ربنا بيحبنا اكتر منك، بس انت مش واخد بالك. اشنقك اشنقك، انا هفتح انا الباب. اتفضلي يا مامي. مري بسرعه. مين يا الطاف؟ ما حدش يتحرك من مكانه. أصيلة طول عمرك يا نعيمة. نعيمة بس يا معلم. وانت كمان يا سهير. هم بس يا معلم. وانت كمان يا منصور افندي يا صاحبي وحبيبي. ده لولاه يا معلم كنا كلنا روحنا في دهية. قدر ولطف، الحمد لله. اشيك اشيك. ما تخافش. اشيك. ما تخافش يا فندي، ما تخافش، حضرة الضابط سلمهولي بعد ما خده من شريف على طول. الحمد لله. هات لما اقطعه بايدي واطمن. بس على الله تكون توبت يا معلم. توبه من بعد دي النوبه، هل على راي المثل التالته تابته. Thank you. تالتة تبدأ. سهرة من تأليف محمود طسن ومن إخراج فؤاد شفعي.